ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فرددناه إلى أمه Shut

لك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا وما أريد أن أشق عليك ستجدني